سنة 1994 كانت في عصابة تقتحم البيوت في مدينة ديترويت الأمريكية، وهم لابسين ملابس ودروع رجال الشرطة، وبالعادة كانوا يستهدفون البيوت التابعة لتجار المخدرات والعصابات الثانية. فلما يقتحمون بيت ملابس الشرطة، المجرمين اللي داخل البيت يحسبونهم شرطة فما يقاومونهم. مع الوقت راح تتفاقم عمليات العصابة ويزيد العنف اللي يستخدمونه في اقتحاماتهم، وهني راح يتدخلون الFBI في القضية ويحاولون يكشفون الأشخاص اللي وراء العصابة، وبيحصلون مفاجآت ابدا ما كانوا يتوقعونها. الFBI ما كانوا عارفين وقتها هل هذه العصابه مجرد مجرمين يتنكرون ملابس الشرطه، ولا كانوا فعلا رجال شرطه فاسدين او سابقين. هذه القصه قصه بوليسيه من الدرجه الاولى، وراح نشوف فيها احداث جدا مشوقه ومطاردات ما بين الFBI وافراد العصابه، فتابعوا القصه واستمتعوا. السلام عليكم، معكم بدر. أحداث قصتنا صارت في التسعينات، بالتحديد في مدينة ديترويت اللي تقع في ولاية ميتشيغن الأمريكية. مدينة ديترويت من المدن اللي فيها عدة مناطق تنتشر فيها العصابات الخطيرة، فتحصل في المناطق هذه تجارة المخدرات والعنف وجرائم السرقة والقتل والاعتداء بكل أنواعها. الشرطة والسلطات المحلية طبعا مهما بذلوا جهود في مكافحة الجرائم هذه، فمستحيل كانوا يقضون عليها بسبب كمية العصابات اللي تتواجد في مثل هالمناطق. كل اللي يقدرون يسوونه انهم يحاولون يسيطرون على الأوضاع ويخلون الأمور ما تتفاقم بزيادة. لكن الأمور بتتفاقم لما عصابة بتبدأ تقتحم وتسرق بيوت الناس بشكل عشوائي، أو على الأقل هذا اللي كان ظاهر للشرطة في البداية، أن الاقتحامات والسرقات هذه عشوائية. لكن بعدين الشرطة بيلاحظون أن كثير من البلاغات اللي توصلهم كانت بنفس المواصفات، عن عصابة تقتحم البيوت بلبس ودروع رجال الشرطة. واحدة من الاقتحامات اللي صارت مثلا كانت في شهر فبراير سنة 1994. العصابة هذه دخلوا على واحد من البيوت اللي موجودة في منطقة معروفة بتجارة وتهريب المخدرات. فالناس في المنطقة هذه متعودين على اقتحامات قوات الشرطة لبعض البيوت، ويعني متعودين انهم يداهمون بعض تجار المخدرات من فترة للثانية. العصابة هذه كانوا لابسين نفس ملابس الشرطة، الدروع اللي لابسينها على اجسامهم مكتوب عليها بوليس شرطة، وكانوا مسلحين باسلحة ثقيلة كأنهم قوات خاصة. الفرق بس انهم ما كانوا لابسين خوذ، كانوا لابسين اقنعة عادية. فاقتحموا البيت وهم يصرخون على اللي داخل انهم شرطة، يقولوا لهم احنا شرطة انزلوا تحت وما حد يتحرك. فبطبيعة الحال المجرمين او تجار المخدرات اللي موجودين داخل البيت حتى لو كانوا مسلحين ما راح يقاومون، ما حد يريد يدخل في حرب مع الشرطة والقوات الخاصة. لكن بسرعة افراد العصابة هذه بدوا يتعاملون مع اللي داخل البيت بعنف زايد، بدأوا يحطون أسلحتهم في وجوههم ويهددونهم. يعني هذه ما كانت أبدا أساليب الشرطة. وسألوا واحد منهم تحت تهديد السلاح عن وين يخبون فلوسهم، فلوسهم اللي طبعا كسبوها من تجارة المخدرات. فالرجل هذا رغم أنه تحت تهديد السلاح لكنه رفض يتكلم، لأنه يحسب أن هذه شرطة، يقولهم أنت شرطة ما تقدرون تأذوني، ورفض في البداية أنه يتعاون وياهم. لكن أفراد العصابة بدوا يتعاملون وياه بعنف وحتى أطلقوا النار جنب راسه. فهني الرجال خاف وعلى طول دلهم على المكان اللي يخبون فيه الفلوس، كانوا مخبينها داخل اسفنج الكنب. فالعصابة على طول خذوا الفلوس وطلعوا من البيت، والرجل ظل مكانه مصدوم، مستوعب بعدها أن هذيلة على الأغلب ما كانوا شرطة. فهو بنفسه اتصل بالشرطة وبلغ عن الاقتحام والسرقة اللي صارت. الشرطة الحقيقية لما جوا البيت أخذوا منه المعلومات ووصف العصابة اللي اقتحموا بيته. طبعا الشرطة كانوا عارفين أن هذا تاجر مخدرات، لكن بعد كانوا عارفين أنه ما في عملية أو قوات خاصة المفروض تقتحم هالبيت اليوم. فكانوا مستغربين لما قالهم الشخص أن اللي هجموا عليه كانوا لابسين ملابس ودروع شرطة. عملية الاقتحام هذه كانت بس عملية واحدة من عدد كبير من عمليات الاقتحام اللي راح يتم التبليغ عنها في مختلف أنحاء مدينة ديترويت. كل أسبوع تقريبا كان في بلاغ أو بلاغين يوصل للشرطة عن عمليات مشابهة، وكل العمليات كانت بنفس الوصف، رجال أو عصابة لابسين ملابس ودروع شرطة يقتحمون البيوت ويهددون اللي داخلها بالسلاح ويأخذون كل فلوسهم وممتلكاتهم الثمينة، وأحيانا حتى المخدرات إذا كانت في مخدرات في البيت. معظم البيوت اللي كانوا يقتحمونها كانت بيوت تخص تجار المخدرات. طبعا ما نتكلم عن تجار مخدرات كبار، يعني نتكلم عن تجار صغار على قد حالهم، أو يعني تجار متوسطين اللي تحصلهم في الأحياء الفقيرة أو الأحياء اللي تنتشر فيها الجريمة. بس العصابة هذه ما كانت بس تستهدف بيوت تجار المخدرات، كانوا أحيانا يستهدفون بيوت ناس عادية، وبعض الناس هذيلا حتى كانوا كبار في السن أو نساء، وكانوا أفراد العصابة يتعاملون وياهم بنفس العنف اللي يعاملون فيه تجار المخدرات والمجرمين. وحتى بعض النساء كانوا يعتدون عليهم. فعلا لا تحسبون أننا قاعدين نتكلم عن عصابة شريفة تستهدف بس المجرمين وتجار المخدرات، لا، كانوا يستهدفون أبرياء بعد. هم هدفهم الرئيسي دائما الفلوس، وعلى الأغلب في هالمناطق بتحصل الفلوس أو الكاش بالتحديد عند تجار المخدرات. هذا سبب استهدافهم لتجار المخدرات بالعادة، ما لأن عندهم روح الشرف وتطهير المجتمع. عمليات العصابة هذه والاقتحامات اللي يسوونها بدأت تزيد وتتصاعد بشكل كبير، وخلال عدة أشهر بس الشرطة أحصوا أكثر من 50 عملية اقتحام وسرقة بيوت، كلها كانت تقريبا بنفس المواصفات. فهني عرفوا أنه لازم يتم تشكيل قوة خاصة للتعامل مع الحالة هذه، ومن هني تم إنشاء فريق مهام خاصة. الفريق هذا مكون من محققين وضباط من شرطة ديترويت المحلية، ومعاهم عملاء ومحققين من مكتب الـ FBI، وراح يتعاونون مع بعض ويحاولون يكشفون العصابة هذه والأشخاص اللي وراها. مبدئياً بعد ما المحققين درسوا حالات الاقتحام اللي صارت خلال الأشهر الماضية، لاحظوا أن أسلوب العصابة هذه في الاقتحام كان شبيه جداً باقتحامات قوات الشرطة والقوات الخاصة. يعني العصابة ما كانوا بس يلبسون مثل ملابس الشرطة، كانوا حتى يقلدونهم في أساليب الاقتحام والسيطرة على المكان اللي يدخلون فيه. فلما المحققين شافوا أن الوصف متطابق في كل العمليات، على طول عرفوا أن هذه عصابة واحدة هي اللي مسؤولة عن كل الاقتحامات هذه، لأن في البداية كانوا يحسبون ممكن تكون في أكثر من عصابة تنفذ العمليات بنفس الأسلوب أو بأساليب متشابهة، لكن لما درسوا الحالات عن قرب عرفوا أن هذه عصابة واحدة. ومبدئيا قدروا أن عدد أعضاء العصابة هذه حوالي 8 أشخاص، لأن بحسب الشهود أن الاقتحامات كانوا ينفذونها من 4 إلى 8 أشخاص بالعادة. بدوا المحققين يحاولون يجمعون معلومات أكثر، فراحوا لبيوت بعض الضحايا وسووا وياهم مقابلات، لكن المشكلة الكبيرة أن معظم ضحايا العصابة هذه هم تجار مخدرات وخارجين عن القانون، فالضحايا نفسهم هذيلا كانوا مجرمين، فكانوا مترددين أنهم يتكلمون ويا الشرطة أو يعطونهم معلومات تساعدهم. ما كانوا يريدون يورطون أنفسهم أو يكشفون للمحققين أنهم هم بعد تجار مخدرات، بس المحققين أصلا كانوا عارفين أن هذيلا معظمهم تجار مخدرات، بس هذيلا يعني مجرد تجار صغار، فأصلا المحققين ما كانوا مهتمين فيهم. فكانوا المحققين يقولوا لهم ان احنا عارفين انتو شو تسوون، واحنا ما قاعدين نحاول ندينكم او نقبض عليكم، احنا هني عشان العصابة هذه، العصابة الخطيرة اللي الناس كثير تأذوا من وراهم، في ناس اعتدوا عليهم بشكل عنيف، وفي نساء حتى تم بعد الاعتداء عليهم. فتجار المخدرات الصغار هذيلا مع انهم يكونوا مترددين شوي في البداية، بس لما يتبين لهم ان المحققين فعلا همهم الوحيد هو العصابة يقبلون يتعاونون وياهم. فالمحققين يسألونهم أسئلة ويحاولون يأخذون منهم أي معلومات ممكن تفيدهم، بس للأسف ما كانت في معلومات مفيدة جدا، لأن أفراد العصابة كانوا جدا حذرين وما يتركون أي شيء وراهم ولا يخلون أي حد يشوف وجوههم أو علامات تدل عليهم. فظلت الاقتحامات والسرقات هذه مستمرة، وأحيانا تكون في حوادث عنيفة تصير لناس أبرياء. مثلا في واحدة عجوز مسكينة كسروا لها إيدها، عجوز عمرها فوق 70. تخيلوا، هم كانوا ناويين يستهدفون بيت عصابة أو تجار مخدرات كالعادة، بس على ما يبدو أنهم دخلوا بيت العجوز هذه بالغلط، ولما شافوا العجوز ما قالوا أوه إحنا يمكن في البيت الغلط، لا، على طول بدوا يستجوبونها ويهددونها ويطلبون منها تدلهم على مكان المخدرات والفلوس، مع أنها هي أصلا ما كان لها علاقة بالموضوع هذا، هم أصلا داخلين البيت الغلط، ومع التهديد كسروا لها إيدها وهم يحاولون يستجوبونها، وبعدين طلعوا هم يسبونها ويلعنونها. وغير العجوز هذه، مرة اقتحموا بيت كان فيه أم وبنتها واعتدوا عليهن هن الثنتين، وتقريبا في 6 حالات اقتحام نفذتها عصابة المجرمين هذه اعتدوا فيها على النساء. فكانوا في كثير أشخاص أبرياء يتم إيذائهم والاعتداء عليهم من قبل العصابة، ما كانوا بس يهجمون على تجار المخدرات. فالمحققين لما شافوا الضحايا هذيلة خصوصا كبار السن والنساء حسوا بدمهم يغلي، وزادت عزيمتهم عشان يكشفون العصابة هذه ويقبضون عليهم. المحققين وأعضاء فريق المهام حطوا في بالهم احتمالية أن أعضاء العصابة ممكن يكونون من أفراد الشرطة، وعلى الأقل كانوا شرطة في الماضي، لأن مثل ما قلنا الطريقة اللي ينفذون فيها العصابة اقتحاماتهم كانت دائما شبيهة بعمليات الاقتحام اللي تنفذها الشرطة أو القوات الخاصة. فبدوا يبحثون في ضباط الشرطة اللي مثلا تمت إقالتهم خلال السنين الماضية بسبب قضايا فساد أو سرقة أو رشوة، وكانوا يشتغلون على قضايا المخدرات بالذات، لأن يعني هذيلا على الأغلب بيكونوا عارفين منه تجار المخدرات وبيعرفون كيف يستهدفونهم. لكن بعد فترة من البحث ما حصلوا شيء، وفي النهاية استبعدوا احتمال أن أفراد العصابة ممكن يكونون أفراد شرطة سواء حاليين أو سابقين، خصوصا لأن العصابة كانوا ينفذون عملياتهم بطرق عنيفة وهذا يعني غير موضوع الاعتداء على النساء. فمن خلال خبرتهم المحققين كانوا عارفين أن بالعادة رجال الشرطة حتى الفاسدين منهم واللي يشكلون عصابات ما راح يسوون هالأشياء. الشرطة الفاسدين يكون هدفهم الفلوس وبس، ما راح يعرضون أنفسهم لخطر أنهم ينكشفون بحركات مثل هذه، راح يحاولون يبعدون أنفسهم عن الأمور هذه عشان ما يجذبون الأنظار. المحققين وأعضاء فريق المهام كانوا يبذلون كل جهدهم وهم يحاولون يكشفون هويات أفراد العصابة، لكن تعقب هالعصابة كان صعب جدا. مهما الشرطة فحصوا البيوت اللي تم اقتحامها ومهما سووا مقابلات ويا الضحايا ما كانوا يحصلون شيء جديد. لكن الحظ بيحالفهم بعدها بتاريخ 26 يوليو من هذيك السنة اللي هي سنة 1994. في ليلة هذاك اليوم الشرطة وصلهم بلاغ عن حادثة تبادل إطلاق نار صارت بين عدة أشخاص، ولما وصلوا الشرطة حصلوا شخص مصاب بعدة طلقات وطايح على الأرض. الشخص هذا كان بروحه، واضح أن بقية الأشخاص اللي كانوا يتبادلون إطلاق النار هربوا أو اختفوا من المكان. فعلى الأغلب أصحاب الشخص هذا تركوه بعد ما شافوه مصاب بشدة. الشخص هذا كانت تنطبق عليه نفس مواصفات أفراد العصابة، كان لابس ملابس ودرع شرطة وعلى وجهه قناع وفي إيده مسدس، وحتى مسدساتهم هذه ما كانت عادية، كانت مسدسات من النوع اللي طلقاتها ممكن حتى يخترق الدروع. على طول بعدها جات الإسعاف وخذوه للمستشفى، والشرطة اللي حصلوه بلغوا فريق المهام الخاصة، ومباشرة بعدها المحققين راحوا للمستشفى وهم بس يتمنون أن هذا الشخص يظل على قيد الحياة، لأن هالشخص ممكن أخيرا يكون الخيط اللي كانوا يدورون عليه طول الشهرين الماضيات. ومن خلال فحصهم لبصماته قدروا يطلعون هويته، كان اسمه دانتي غاريسون. وبعد ما أفاق أخيرا على طول المحققين راحوا له وبدوا يحاولون يكلمونه ويطلعون معلومات منه. هو بعده كان تعبان ودايخ لأنه كان مصاب بخمس طلقات في الرجل واليد والبطن، لكنه قدر شوي يتجاوب وياهم. دانتي قال للمحققين انه مستوعب انه كان في حادثة تبادل اطلاق نار، وقالهم انه راح يجاوب على اسئلتهم لكنه حاليا تعبان ويحتاج يرتاح. ومن خلال تقديراتهم لحالته النفسية والعاطفية وطريقة تجاوبه وياهم حسوا انه ممكن يقبل يساعدهم، فخلوه يرتاح وطلعوا من الغرفة وهم متفائلين. بس في نفس الوقت كانوا يعرفون انهم لازم يلعبون اوراقهم صح، لانه ما راح يقبل يتعاون وياهم الا اذا حسسوه بالراحة وعطوه ضمانات لحمايته. المحققين رجعوا لمقر فريق المهام وبدوا يتناقشون مع بقية زملائهم عن احسن طريقة ممكن يستخدمونها عشان يضمنون تعاون دانتي وياهم. يعني كانوا يريدون يقلبونه ويخلونه يشتغل لصالحهم، يصير مثل المخبر على اصحابه. فهم قاعدين وسط النقاشات هذه لما طروا المحققين اسم الشخص هذا دانتي غاريسون، واحد من ضباط الشرطة قالهم أنا أعرف هذا الشخص وأعرف عائلته. الضابط هذا اسمه آل بيج، وقال لزملائه أنه يعرف دانتي من لما كان طفل صغير وتربطه علاقة مقربة ويا عائلته. فبقية المحققين استانسوا وحسوا أن الحظ بدأ يبتسم لهم، وعرفوا على طول أن الضابط آل بيج هو أحسن شخص ممكن يتقرب من دانتي ويقنعه بالتعاون وياهم. وفعلا الضابط هذا آل بيج دخل على دانتي وكلمه واستغل علاقته بعائلته عشان يتقرب منه ويخليه يوافق على مساعدتهم. طبعا دانتي ما وافق إلا بعد ما طلب منهم إنه يكون محمي من الملاحقة القانونية، فوافقوا على طلبه وقالوا له خلاص أنت راح تكون معفي من كل التهم، لكن في المقابل لازم تساعدنا نوصل لكل فرد من أفراد عصابتك. دانتي قال لهم تمام، وبعدها اعترف أنه فعلا واحد من أفراد هذه العصابة اللي تقتحم البيوت وتلبس ملابس الشرطة وتستخدم أساليبهم. بعدها سألوا المحققين عن كيف انصاب وشو صار في حادثة تبادل إطلاق النار اللي حصلوه بعدها طايح على الأرض. فدانتي قالهم القصة، قالهم أنه أفراد العصابة كانوا ناويين يهجمون على بيت، البيت هذا كانت تستخدمه عصابة مخدرات. ففي اليوم الأول سووا عملية مراقبة وتحري عن البيت هذا، فوقفوا يعني في مكان حول البيت عشان يراقبونه قبل ليلة الهجوم. لكن على ما يبدو أن واحد من أفراد عصابة المخدرات هذه أصحاب البيت شافهم، وقبل ما يقدرون يمسكونه هرب. وفي ليلة اليوم اللي بعده اعتقدوا أنهم عادي يقدرون يرجعون لنفس البيت هذا ويداهمون الناس أو العصابة هذه اللي داخله، لكن أفراد عصابة المخدرات أصحاب البيت كانوا جاهزين لهم، كانوا مسلحين ومستعدين للاشتباك وياهم. فلما دانتي وعصابته حاولوا يقتحمون البيت، أول واحد دخل فيهم كان دانتي، وعلى طول الأشخاص اللي داخل طخوا عليه وأصابوه بخمس طلقات في أماكن مختلفة من جسمه. أصحاب دانتي اللي كانوا وراه على طول أول ما هو انصاب انسحبوا وهربوا، ما قعدوا يدافعون عنه أو يحاولون ينقذونه. دونتي اللي كان مصاب بشدة حاول يهرب لكنه ما قدر يبتعد، وعلى طول انهكته جراحة وطاح على الأرض، وبعدها طبعا جاء الشرطة وتم نقله للمستشفى. هذه القصة اللي رواها دونتي للشرطة، وأكيد واحدة من الأسباب اللي خلتها يتعاون وياهم كانت لأن أصحابه تخلوا عنه، يعني تركوه بروحه وهو مصاب بدون ما يحاولون ينقذونه أو يدافعون عنه حتى، فهو كان شايف أنهم هم اللي خانوه قبل ما هو يخونهم. دونتي تعافى شوي بعد كم يوم، والأطباء سمحوا له يطلع من المستشفى، ففريق المهام أخذوه بعدها لبيت آمن، واحدة من البيوت السرية اللي يستخدمونها الـ FBI، والبيت هذا حتى كان برا مدينة ديترويت، وهناك قعدوا وياه وطبعا أكدوا له أنه راح يكون تحت حمايتهم وأنه ما يحتاج يخاف من أي شيء إذا تعاون وياهم بشكل كامل، ما راح تتم ملاحقته قانونيا ولا توجه له أي تهم، وراح يخفون اسمه من كل التحقيقات إلى أن يتم القبض على كل أفراد العصابة وتتم محاكمتهم. المحققين عقدوا جلسات ومقابلات طويلة مع دونتي، خلال هذه المقابلات أخذوا منه كل تفاصيل العصابة، وأول معلومة مهمة كانت أن أفراد العصابة كان عددهم أكبر بكثير من اللي كانوا المحققين يعتقدونه، عددهم كان حوالي 30 شخص، لكن عمليات الاقتحام نفسها يعني العملية الواحدة بالعادة ينفذونها من 4 إلى 8 أشخاص، عشان كذا المحققين كانوا في البداية يحسبون أن أعضاء العصابة في حدود 8 أشخاص، وقالهم دونتي أن يتم اختيار الأشخاص اللي ينفذون العملية بحسب التوفر، اللي موجود وجاهز يروح. بحسب اعترافات دونتي بعد أن في زعيمين للعصابة، الأول اسمه أوبي كارتر والثاني اسمه أندري وودز، هذين الرجلين هم اللي يديرون العصابة، هم اللي يحددون الأهداف والبيوت اللي راح يتم اقتحامها، وهم اللي يحددون منهم الأعضاء اللي راح ينفذون العملية، وهم بعد اللي يقودون العمليات بالعادة على أرض الميدان. لكن كل زعيم من الزعيمين كان له دور معين. أوبي كارتر ممكن نعتبره أنه كان العقل المدبر للعمليات، هو اللي يختار البيوت من خلال عملية البحث، وبعد تحديد البيت المستهدف يتواصل مع بعض أفراد العصابة عشان يسوون عملية مراقبة ويجمعون معلومات عن الهدف أو البيت هذا. فأوبي كارتر ممكن نعتبره الزعيم المسؤول عن جمع المعلومات والاستخبارات للعصابة. أما الزعيم الثاني اللي هو أندري وودز فهو كان القوة التنفيذية، رجل ضخم معضل وقوي جدا، أول ما تشوفه تحسب أن هذا وحش مو بإنسان. فأندري كان هو المسؤول عن تنفيذ العمليات من اختيار الأعضاء إلى عمليات الاقتحام ذات نفسها، وهو بعد كان المسؤول عن تدريبات أفراد العصابة، كان يسوي عمليات اقتحام تدريبية على بيوت فاضية ويوجه أفراد العصابة ويعلمهم كيف ينفذون نفس طرق الاقتحام اللي يستخدمونها الشرطة والقوات الخاصة، كيف يدخلون وكيف يمشطون المكان وكيف يتعاملون مع الناس اللي داخل وكيف ينتزعون منهم المعلومات بالقوة والتهديد. فهو كان صاحب فكرة تقليد رجال الشرطة. أندري وودز هذا كان شخص عنيف لأبعد درجة، وهو حتى كان المسؤول عن اعتداء على معظم الضحايا خصوصا النساء، وكان التعذيب عنده من أسهل ما يمكن، لما واحد من الضحايا أو تجار المخدرات اللي يقتحمون بيوتهم يرفض يتكلم كان يعذبه ألين ما يطلع منه كل المعلومات اللي يريدها، ممكن يضربهم بعنف، ممكن يطلق عليهم في الرجل أو الإيد، وما كان يتردد أبدا، بالعكس كان يستمتع. فهذه الطريقة اللي كانت تشتغل فيها العصابة، وهذا كان دور كل زعيم من الزعيمين، كل واحد فيهم يكمل الثاني. وبعد كل عملية كانوا أفراد العصابة يتجمعون ويقسمون الفلوس والغنائم ما بينهم، ولو كانت في مخدرات ضمن الغنائم يتم بيعها وتوزيع أرباحها. طبعا الأرباح من كل اقتحام تتوزع بس على الأفراد اللي شاركوا في عملية الاقتحام هذه، وكل المشاركين يأخذون نفس الحصة بالتساوي، هذا كان واحد من القوانين الأساسية للعصابة، عشان ما في حد منهم يحس إنه يأخذ أقل من غيره فيحقد أو يحاول يسوي مشاكل بسبب الطمع، فالكل كانوا يأخذون نفس الحصة بالضبط. فيعني حتى مع العنف والهمجية اللي كانوا ينفذون فيها عملياتهم، العصابة هذه كانوا أذكياء ومن الضمين. طبعا كل هذه المعلومات والتفاصيل عرفوها المحققين من خلال اعترافات دونتي، ومن خلاله بعد عرفوا هويات وأسماء معظم أفراد العصابة اللي مثل ما قلنا كان عددهم حوالي 30. معظم أفراد العصابة كانوا من أصحاب السوابق والمجرمين السابقين، كانت عندهم سجلات إجرامية وقضوا فترات مختلفة في السجن، جرائمهم كانت ما بين السرقات والعنف والاعتداء وتجارة المخدرات والأمور هذه اللي تخص العصابات. دونتي بعد خبر المحققين عن الأماكن اللي تتجمع فيها العصابة والبيوت اللي يتخذونها كمقرات لهم، فالمحققين أرسلوا فرق مراقبة للأماكن والبيوت هذه اللي يتجمعون فيها العصابة، فصاروا في عدد كبير من الشرطة يراقبون أفراد العصابة وأماكن تجمعهم وكل تحركاتهم. فريق المهام كانوا محتاجين يجمعون معلومات وأدلة قدر الإمكان عن العصابة عشان يقدرون يدينونهم في المحكمة. لازم يمسكونهم إما بالجرم المشهود وهم ينفذون واحدة من عملياتهم، أو يكون في دليل قاطع ما يقبل أي نقاش. بغير هذا قضيتهم بتكون ضعيفة في المحكمة. يعني حتى لو دانتي هذا اللي انشق عن العصابة الحين شهد ضد أصحابه في المحكمة، فهالشي ما بيكون كافي عشان يجرمهم. هو في النهاية شخص واحد وكلمته ضد كلمتهم، فالقضية بتكون أكيد خاسرة. المحققين بدوا بعدها يتنصتون على التلفونات والمكالمات اللي تدور بين أفراد العصابة. طبعا عملية التنصت هذه كانت بإذن قاضي، يعني القاضي لازم يصدر لهم مذكرة يأذن لهم فيها أنهم يتنصتون على أفراد العصابة. فالقاضي شاف أن يعني وجود شاهد من داخل العصابة نفسها اللي هو دانتي كان سبب أكثر من كافي عشان يعطي المحققين إذن التنصت. بس ترى بعد لازم نذكر معلومة مهمة، وهي أن استخدام التلفونات النقالة بعد ما كان منتشر في ذاك الوقت، معظم الناس كانوا يستخدمون جهاز البيجر للتواصل، اللي يعرف منكم جهاز البيجر. المهم بعدها بعدة أيام بيصير تطور كبير في القضية. تاريخ 4 سبتمبر 1994 الشرطة راح يوصلهم بلاغ عن حادثة إطلاق نار داخل بيت. لكن هذا البيت ما كان أي بيت، هذا البيت كان ملك لأندري وودز، واحد من زعماء العصابة، الزعيم الضخم المعضل. البيت هذا كان عبارة عن بيت قمار غير قانوني يتجمعون فيه مجرمين وأفراد عصابات وتجار مخدرات ويقامرون بين بعض. الشرطة لما دخلوا البيت حصلوا 4 جثث لـ4 أشخاص تم قتلهم بالرصاص. فالشرطة أجروا مقابلات مع بعض الشهود والناس اللي كانوا موجودين في البيت وعرفوا شو اللي صار. السالفة كانت أن أندري وودز صار بينه وبين الأربعة هذيل خلاف، وهم قللوا من احترامهم له وصارت بينهم مناوشات. فأندري وودز المتوحش بكل بساطة طلع مسدسه وأطلق عليهم وأرداهم قتله بكل بساطة كذا وبدون حتى أي تردد. بعدها طلع من البيت وركب سيارته واختفى. فريق المهام والإف بي آي عمموا على أندري وودز وسيارته على مستوى البلد كله، مو بس على مستوى الولاية. يعني أندري وودز الحين صار من أكبر المطلوبين في أمريكا كلها من وراء هالجريمة، وكل القوات والأجهزة الأمنية راح تلاحقه. بعدها بأسبوع تقريبا صار شيء ما كان متوقع أبدا. أندري وودز فجأة دخل على مركز قيادة الشرطة في ديترويت وسلم نفسه، قال للشرطة سمعت أنكم تدورون علي فجيتكم بنفسي. المحققين يعتقدون أن أندري وودز سلم نفسه لأن ضغط القوات الأمنية والملاحقة المستمرة ضيقت الخناق عليه. يمكن حس أن أسهل لي يحارب التهم الموجهة له وينكرها ويحاول يبطلها بدال ما يظل هارب طول الوقت. في كل الأحوال المحققين كانوا مستانسين أن أندري وودز صار محبوس، على الأقل شالوه من الشارع، لأنه كان واضح أن الأعنف ما بين كل أفراد العصابة وسمعته كانت الأسوأ. فالحين مبدئيا طاح الزعيم الأول وباقي الزعيم الثاني اللي هو أوبي كارتر، واللي مثل ما قلنا كان العقل المدبر والمسؤول عن التخطيط للعمليات. فطبعا فريق المهام كانوا مركزين عليه بشكل خاص أكثر من بقية أفراد العصابة، وكانوا حتى في ضباط متخفيين ملابس مدنية يراقبونه بشكل مباشر عن قرب. لكن ملاحقة أوبي كارتر ما كانت سهلة، لأنه كان ذكي وواعي أن الشرطة ممكن يكونون قاعدين يراقبونه، خصوصا بعد ما مسكوا صاحبه أندري وودز. بس فريق المراقبة قدروا في كل الأحوال أنهم يظلون يتبعونه رغم حذره ورغم الاحتياطات اللي كان يحاول ياخذها. فريق المهام بعد واصلوا عمليات المراقبة والتنصت على مكالمات أفراد العصابة، ومن خلال هذه المكالمات كانوا يسمعون أفراد العصابة وهم يسولفون عن عملياتهم وغنائمهم، وكانوا حتى من خلال كلامهم والسوالف اللي تدور بينهم يقدرون يربطونهم بعمليات اقتحام معينة. لأن أفراد العصابة مثلا يذكرون في المكالمات هذه شو سرقوا وكم الأشياء اللي سرقوها وشو سووا بالضبط خلال العمليات. فالمحققين يقدرون يربطون المكالمات هذه بالبلاغات اللي هم يحققون فيها لما يروحون البيوت هذه اللي تم اقتحامها. فالمكالمات هذه اللي كانت كلها تتسجل ممكن تستخدم بعدين في القضية عشان تربط أفراد العصابة بسرقات واقتحامات معينة حققوا فيها الشرطة. هالشي بيساعد في المحكمة بعدين، بس طبعا ما راح يكون دليل كافي لأنهم ما يعرفون بالضبط منو من أفراد العصابة مشارك في هالعملية ومنو مشارك في هذيك العملية. وكان طموح المحققين أنهم يمسكونهم وهم يسوون واحدة من العمليات وهم في نص عمليتهم، يعني يمسكونهم بالجرم المشهود. ففريق المهام استمروا بعمليات المراقبة والتنصت وهم ينتظرون الفرصة المناسبة. وفي ليلة من الليالي واحد من ضباط المراقبة كان قاعد يراقب واحدة من البيوت البيوت اللي يستخدمونها العصابة كمقر لهم. لكن فجأة في سيارة اقتربت من البيت. السيارة هذه كانت ظاهريا سيارة عادية، لكنها في الواقع كانت سيارة شرطة متخفين. السيارة نزلوا منها 4 رجال مسلحين بمسدسات. الأربعة هذيلة كانوا شرطة متخفين ملابس مدنية. ضابط المراقبة استغربوا، على طول تواصل مع مركز العمليات، وجار رد بسرعة أن الأربعة هذيلة هم ضباط متخفين قاعدين يدورون على مجرم هارب في البيوت المجاورة لبيت العصابة. يعني الشرطة هذيلة ما كان عندهم علم عن العصابة. الشيء هذا كان ممكن يسبب مشكلة كبيرة، لأن لو الشرطة هذيلة اقتربوا من بيت العصابة ممكن أفراد العصابة يفتحون عليهم النار. وفعلا أفراد العصابة اللي كانوا داخل البيت لاحظوا الشرطة المتخفين وجهزوا أنفسهم وأسلحتهم، كانوا مستعدين يشتبكون وياهم مع أنهم كانوا عارفين أنهم رجال شرطة. يمكن بتسألون كيف عرفوا أنهم شرطة مع أنهم كانوا متخفين؟ الجواب أن حتى سيارات الشرطة المدنية تكون فيها علامات معينة تدل على أنها سيارات شرطة، وأفراد العصابة كانت عندهم خبرة بهالأمور. فالحين الضابط اللي قاعد يراقب كان خايف أن أفراد العصابة يقتلون رجال الشرطة الأربعة، وكان حتى يفكر يطلع من السيارة ويحذرهم. لكن هالشي على الأغلب بيخرب عملية المراقبة وبيخرب كل التحقيق هذا اللي قاعدين يشتغلون عليه من أشهر طويلة. لكن لحسن الحظ رجال الشرطة الأربعة ما اقتربوا من بيت العصابة، وتم تجنب المصيبة بدون ما يضطر الضابط المراقب أنه يفضح نفسه. يعني تخيلوا أفراد العصابة كانوا مستعدين يقتلون الشرطة هذيلة، ما كانت عندهم مشكلة، عصابة عنيفة ما يتفهمون. يمكن بتسألون بعد كيف عرفنا أصلا أن العصابة كانوا مستعدين يقتلون الشرطة؟ فريق المهام من خلال تنصتهم على أفراد العصابة ومحادثاتهم عرفوا أن أفراد العصابة كانوا فعلا منتبهين على رجال الشرطة الأربعة، وكانوا جاهزين للاشتباك وياهم في حالة أنهم اقتربوا من البيت أو حاولوا يقتحموه. هالشي خلى المحققين يتخوفون أن هذه العصابة أخطر حتى مما يعتقدون، لأنهم إذا مستعدين يقتلون رجال شرطة فمعناه أنهم راح يسوون أي شيء عشان ما ينقبض عليهم. فالمحققين الحين لازم يحطون في بالهم أن الاحتمال الأكبر لما يحاولون يقبضون على أفراد العصابة هذه راح يواجهونهم بالنار، ما راح يسلمون أنفسهم بسهولة، خصوصا أن المحققين يريدون يقبضون عليهم بالجرم المشهود، يريدون يقبضون عليهم وهم ينفذون عمليتهم. فأفراد العصابة بيكونون مسلحين ولابسين دروعهم وجاهزين للاشتباك. بس المحققين بعد كانوا لازم ينتبهون على شغلة، وهي أنهم لازم ما يداهمون العصابة وهم داخل البيت اللي اقتحموه، لأن هالشي ممكن يخلي أفراد العصابة يأخذون رهائن من سكان البيت، وممكن ناس أبرياء يموتون وسط إطلاق النار مثلا. فلازم المواجهة والقبض عليهم يكون بعد ما يطلعون من البيت وهم توهم مخلصين عمليتهم. المواجهة هذه ما راح تكون سهلة. أفراد العصابة كانوا مسلحين بأسلحة ثقيلة، AK وأوزي ورشاشات، وحتى مسدساتهم كانت مسدسات تستخدم طلقات تقدر تخترق الدروع. فالمحققين قرروا أنهم راح يحتاجون يستخدمون قوات الاقتحام الخاصة اللي يسمونهم بالإنجليزي SWAT team، اللي هم قوات الشرطة المختصين أكثر بالاشتباك مع المجرمين المسلحين. فمحققين الـ FBI التقوا بقائد القوات الخاصة ومساعدة وشرحوا لهم خطتهم لمواجهة العصابة والقبض عليهم. الخطة كانت أن حوالي 20 ضابط من القوات الخاصة راح يركبون سيارة إسعاف، فبيكونون متخفين وراح ينتظرون العصابة يخلصون العملية هذه اللي هم فيها ويطلعون من البيت. العصابة بالعادة يستخدمون سيارة فان كبيرة لتحركاتهم وهم ينفذون العمليات، فكل أفراد العصابة اللي ينفذون العملية هذه بالعادة يكونون راكبين في هالفان في سيارة واحدة. فالخطة كانت ان القوات الخاصة ينتظرون العصابة لما يخلصون عمليتهم ويطلعون من البيت اللي استهدفوه، وبعدها على الأغلب راح يركبون سيارتهم الفان ويهربون بغنايمهم. فالقوات الخاصة راح يتبعونهم بسيارة الإسعاف وهم مشغلين الونانات وليتات الطوارئ. فالعصابة بيشوفون سيارة الإسعاف جاية من وراهم مستعجلة، والمفروض أنهم راح يحاولون يظلون متخفين، فعلى الأغلب بيوقفون على جنب عشان يسمحون لسيارة الإسعاف تتجاوزهم. بس سيارة الإسعاف ما راح تتجاوزهم، وإنما راح تلف عليهم وتدعمهم وتمنعهم من الحركة، يعني راح يعطلون سيارتهم. وبعدها ضباط القوات الخاصة 20 اللي متخبين داخل سيارة الإسعاف راح ينزلون بسرعة ويحاوطون سيارة العصابة من كل اتجاه بدون ما يعطونهم فرصة يطلقون النار أو يشتبكون وياهم. فهذه كانت الخطة باختصار، والهدف الأساسي عند المحققين إن ما تصير عملية مطاردة في الشوارع، لأن عملية المطاردة ممكن تتحول لمصيبة وتوقع ضحايا بعدد كبير. طبعا أكيد ما كل أفراد العصابة بيكونون متواجدين في العملية هذه، يعني بالعادة عدد المشاركين في العملية الواحدة من أفراد العصابة يكون ما بين 4 إلى 8 أفراد مثل ما قلنا قبل، والعصابة تتكون من 30 فرد. بس حتى لو الشرطة اعتقلوا من 4 إلى 8 منهم، على الأغلب بيقدرون يخلونهم يعترفون على البقية، لأن اللي راح ينمسكون بينمسكون بالجرم المشهود، فالشرطة بيقدرون يهددونهم بأحكام سجن طويلة الأمد إذا ما تعاونوا وياهم. الحين عاد الباقي إن المحققين يدورون الفرصة المناسبة عشان ينفذون العملية. لازم بالتنصت يصيدون واحدة من عمليات العصابة. وأخيرا بعد أسابيع من المراقبة والتنصت، المحققين سمعوا أفراد العصابة يتكلمون عن عملية جديدة، عملية كبيرة راح يشارك فيها عدد كبير منهم. فهذه الفرصة اللي كانوا ينتظرونها المحققين. بحسب المكالمات بين أفراد العصابة، العملية راح تتم بتاريخ 11 نوفمبر 1994. الهدف بيكون كالعادة واحد من بيوت تجار المخدرات، لكن أفراد العصابة ما ذكروا وين البيت هذا بالضبط في مكالماتهم، فالمحققين ما كانوا عارفين موقع البيت بالضبط. فهذه عاد بتكون مهمة ضباط المراقبة اللي يتبعون أفراد العصابة على الأرض، لازم يحاولون يعرفون البيت أو على الأقل المنطقة اللي راح تصير فيها العملية. وفعلا في اليوم اللي بعده ضباط المراقبة تبعوا شخصين من أفراد العصابة، وهم كأنهم كانوا يستكشفون المنطقة اللي راح تصير فيها العملية. كانوا كأنهم يتأكدون من الشوارع والطرق والمخارج والمداخل، لأن ترى العصابة هذه كانوا يخططون لعملياتهم بشكل دقيق. عملياتهم ما كانت عشوائية، خصوصا مع وجود زعيمهم والعقل المدبر أوبي كارتر. فالحين المحققين صارت تقريبا عندهم كل المعلومات اللي يحتاجونها، وباقي لهم بس التنسيق مع فريق القوات الخاصة اللي راح ينفذون عملية الاعتقال. فعشان يجهزون أفراد القوات الخاصة عطوهم كل المعلومات اللي عندهم، أكدوا عليهم أن أفراد العصابة هذه عنيفين جدا ومسلحين بأسلحة خطيرة، ويلبسون نفس الدروع اللي يلبسونها الشرطة. وعشان يوضحوا لهم مدى عنف هالعصابة، شغلوا لهم تسجيل للمحادثات اللي صارت بينهم لما شافوا رجال الشرطة الأربعة المتخفين. وكان واضح في التسجيل أن أفراد العصابة مستعدين يقتلون الشرطة هذيل بدون تردد. فالمحققين شغلوا هالتسجيل لأفراد القوات الخاصة عشان يبينوا لهم يعني إلى أي مدى هذيل الناس خطيرين وما راح يترددون في قتلهم حتى لو كانوا ضباط شرطة. فلازم هم يكونون واعين بهالشيء ومستعدين كامل الاستعداد. في ليلة العملية المرتقبة اللي هي ليلة يوم 11 نوفمبر، كل الفرق الأمنية كانت في أتم استعدادها. ضباط المراقبة كانوا منتشرين على عدة بيوت ومقرات للعصابة، وكل واحد منهم كان يحاول يشوف إذا فيه تحركات تدل على أن أفراد العصابة هذه لهم اللي يتحركون ولا غيرهم. وفي واحدة من هذه البيوت، ضابط المراقبة اللي كان يراقب هالبيت على طول لاحظ تحركات. شاف 6 أفراد يطلعون من البيت بأسلحتهم وهم لابسين دروعهم وأقنعتهم وملابس الشرطة اللي بالعادة يستخدمونها في عملياتهم، وركبوا سيارة الفان مالتهم اللي أيضا بالعادة يستخدمونها في عملياتهم، وتحركوا على الأغلب باتجاه البيت اللي ناويين يستهدفونه. ضابط المراقبة طبعا على طول مشى وراهم وظل يتعقب الفان اليوم ما وقفت عن بيت من البيوت، فكان واضح ان هذا هو البيت المستهدف. فضابط المراقبة على طول بلغ مركز العمليات ان العصابة قاعدين ينفذون عمليتهم داخل البيت حاليا، وعطاهم موقع البيت بالضبط. مركز العمليات على طول بلغوا فريق القوات الخاصة انهم يتجهزون ويتحركون بسيارة الاسعاف لمكان قريب من البيت اللي اقتحموه العصابة. بعدها بشوي افراد العصابة طلعوا من البيت وكانوا شايلين غنايمهم وياهم، وعلى طول ركبوا في سيارة الفان، ومثل ما قلنا عددهم كان 6. فالعصابة تحركوا بسيارتهم الفان واتجهوا للشارع، وعلى طول الضابط المراقب بلغ فريق القوات الخاصة، والقوات الخاصة على طول تحركوا بسيارة الإسعاف لين ما صاروا ورا فان العصابة. وطبعا مثل ما قلنا كانوا مشغلين الونانات وليتات الطوارئ، فالعصابة بطوا سيارتهم وبعدوها شوي عن الطريق عشان تمر سيارة الإسعاف، وظلوا القوات الخاصة يقتربون من الفان ألين ما صاروا وراهم مباشرة، وهني المفروض يلفون عليهم ويدعمونهم سيارة الإسعاف عشان يعطلون سيارتهم. لكن على آخر لحظة لما حاولوا القوات الخاصة يدعمون العصابة، على ما يبدو أن سائق الفان لاحظ أن في شيء غريب ودعس على البترول، والفان انطلقت وفلتت من القوات الخاصة. للأسف سيارة الإسعاف ما تقدر تنطلق وتتسارع مثل الفان، سيارة الإسعاف ثقيلة جدا، فوق هذا عدد الراكبين فيها كان أكثر من 20 ضابط، فالعصابة فلتوا منهم وابتعدوا بسهولة. طبعا فريق المهام كانوا عارفين ان اذا العصابة فلتوا منهم هالمرة فاحتمال خلاص ما يقدرون يقبضون عليهم مرة ثانية، لان العصابة على الاغلب بيوقفون كل عملياتهم الى اجل غير مسمى. بس غير سيارة الاسعاف كان في سيارتين موجودات في المكان. السيارة الأولى كان راكب فيها ضابط اسمه ستيف ميلر، وهذا كان ضابط المراقبة اللي كان يتبع العصابة من بداية العملية. أما السيارة الثانية فكانت تابعة للقوات الخاصة وفيها ضابطين منهم. فالسيارتين هذيلا بدوا يطاردون سيارة العصابة، يعني 3 ضباط بس هم اللي قاعدين يطاردون العصابة اللي عددهم 6. فجأة انقلبت الموازين، لأن العدد الأكبر من الضباط كانوا داخل سيارة الإسعاف اللي ظلت ورا. وخلال المطاردة هذه أفراد العصابة فتحوا باب الفان الخلفي وأطلقوا النار على السيارتين اللي لاحقنهم. ضباط القوات الخاصة اللي مثل ما قلنا كانوا في واحدة من السيارات بدوا يردون إطلاق النار على العصابة، وهذا الشيء بالذات هو اللي كانوا المحققين يتمنون إنه ما يصير. كانوا يتمنون إنه ما تصير مطاردة وإطلاق نار في الشوارع. المطاردة استمرت لفترة، وبعدها فجأة بدون تفسير سيارة الفان وقفت في نص الشارع. فالضباط طبعا وقفوا وراها وما كانوا فاهمين شو اللي صاير، ليش أفراد العصابة وقفوا هني فجأة. الضباط طبعا كانوا قاعدين داخل سياراتهم وهم مترقبين ومصوبين أسلحتهم على الفان، وفجأة طلعوا 4 من أفراد العصابة من الباب الخلفي وهم يطلقون النار على الضباط، والضباط طلقوا عليهم بعد. الأربعة هذيلة كانوا يحاولون يهربون. الضابط ستيف ميلر اللي هو كان المراقب غريزته قالت له انه يحاول يلاحق الأربعة اللي هربوا، وكان يحسب ان ضباط القوات الخاصة اللي كانوا في السيارة الثانية بيسوون مثله وبيحاولون يلحقون الأربعة اللي هربوا. لكن ضباط القوات الخاصة ظلوا جنب الفان لان كانوا فيه شخصين قدام، فوجهوا اسلحتهم عليهم وامروهم انهم ينزلون من السيارة، لكن السائق وصاحبه ما استجابوا لهم وفجأة تحركوا بالفان مرة ثانية باقصى سرعة. فالضباط بعد رجعوا لسيارتهم وكملوا مطاردة الفان. فالحين الضابط ستيف ميلر صار بروحه يلاحق الهاربين الأربعة، وهو يحسب انه في دعم جاي وراه، ما كان مستوعب انه بروحه. واحد من افراد العصابه اللي كان يلاحقهم ستيف اتخبى ورا جدار وكان يريد يحاول يسوي له مثل الكمين، وستيف بعده قاعد يركض وهو يحسب انه هو الصياد وهم الطريده، ما كان عارف انه رايح لفخ. وفجاه لما وصل للجدار رجل العصابه فتح عليه النار من مسافه قريبه، وستيف رد عليه بسرعه وهو يبتعد عنه. الشيء العجيب ان ستيف ما انصاب ولا رصاصه، تخيلوا، مع ان رجل العصابه اطلق عليه من المسافه 0. وللحين ستيف يقول انه استغرب كيف ما انصاب في هالمواجهة. بعدها ستيف هو بعد تخبى ورا جدار، ولحظتها بس استوعب انه كان بروحه وان الضباط الثانيين ما موجودين حوله، فانتظر مكانه لفترة لانه استوعب انه قاعد يواجه 4 اشخاص بروحه، وكان خايف انهم مسوي له كمين لو حاول يلاحقهم او يقترب منهم اكثر. بعدها بدقائق وصل الدعم اخيرا، جو ضباط اضافيين عشان يساندونه. طبعا الضباط الحين من كل مكان صاروا يتوافدون على المنطقة هذه، فعلى طول بعدها تحرك ستيف ومعه بقية الضباط وهم يدورون على أفراد العصابة الأربعة. طبعا للأسف الدقائق هذه كانت كفيلة أنها تسمح لهم يفلتون منهم، إلا إذا كانوا مصابين إصابات بليغة. وفعلا بعد ما بحثوا ستيف وأصحابه حصلوا واحد من أفراد العصابة طايح على الأرض. الرجل هذا كان واضح أنه مصاب بشدة، فستيف قرب منه وفحصه، وفعلا كان الرجل هذا ميت. ستيف قدر يصيبه في مقتل، مع ان الرجل هذا كان لابس درع، لكن الضباط ومن ضمنهم ستيف كانوا هذيك الليلة متسلحين بأسلحة تطلق طلقات خارقة للدروع مثل الأفراد العصابة. وبعد اكتشفوا ان الرجل الميت هذا ما كان اي رجل، هذا كان أوبي كارتر زعيم العصابة المتبقي. بالنسبة للفان وسيارة القوات الخاصة اللي كانت تطاردها، فالفان وقفت على جانب الطريق. الضباط ما كانوا عارفين ليش الفان وقفت مرة ثانية، هل خلص البترول ولا صابها عطل، ما كانوا متأكدين بالضبط. لكن في كل الأحوال نزلوا الشخصين اللي كانوا في الفان، واحد منهم استسلم على طول، أما الثاني فقرر يحاول يهرب. بعض محققين الـ FBI وصلوا للمكان في هاللحظة وبدوا يطاردون الهارب على رجولهم، وبعد مطاردة قصيرة حصلوا الهارب طايح على الأرض. الهارب هذا كان سائق الفان، وعلى ما يبدو انه كان مصاب بشدة، ويمكن هالشيء يشرح سبب التوقفات المفاجئة اللي كانت تصير لهم. ورغم اصابته الشديدة راح ينجو بعدين في المستشفى. فالشرطة الحين اعتقلوا بس فردين من افراد العصابة، اللي استسلم واللي انصاب. واحد اللي هو كان زعيم العصابة أوبي كارتر مات، وثلاثة قدروا يهربون. المحققين تواصلوا مع عدة مستشفيات عشان يسألونهم إذا وصلتهم حالات لأشخاص مصابين برصاص، وفعلا واحد من المستشفيات بلغهم أن في شخص وصلهم وكان مصاب بعدة طلقات، فهذا بعد كان واحد من أفراد العصابة اللي تم القبض عليهم. فبقوا بس 2 من 6 قدروا يفلتون من الشرطة. فالشرطة الحين طاحوا في يدينهم 3 أفراد من العصابة، و2 منهم كانوا مصابين. في نفس هذه اللحظات فرق أمنية من الـ FBI والشرطة والقوات الخاصة اقتحمت عدة بيوت ومقرات تابعة للعصابة، وداخل هالبيوت حصلوا غنايم وأغراض مسروقة تربط العصابة بعمليات اقتحام البيوت، يعني حصلوا مثلا مجوهرات وملابس بلغوا عنها أصحاب البيوت اللي انسرقت، وغير هذا حصلوا في بيوت العصابة عدد من الأسلحة الثقيلة اللي يستخدمونها، وحصلوا أقنعة ودروع وملابس تابعة للشرطة. فهذه كلها أدلة ممكن تساعد المحققين أنهم يبنون قضية أقوى ضدهم. بس أكثر شيء ممكن يحكم القضية كان اعتراف وتعاون أفراد العصابة اللي تم القبض عليهم. فقعدوا وياهم المحققين وقالوا لهم أنتوا الحين في موقف حرج، إن مسكتوا بالجرم المشهود وحاولتوا تطلقون النار على رجال شرطة، التهم هذه بتوديكم في داهية، راح تقضون باقي حياتكم في السجن، لكن اللي منكم يتكلم أول ويتعاون ويانا ممكن يحصل حكم مخفف. بهذه الطريقة قدروا المحققين يقنعون أفراد العصابة أنهم يتكلمون ويكشفون بقية أصحابهم. وأصلا ترى المحققين كانوا عارفين معظم هويات أفراد العصابة من اعترافات دانتي من البداية، اللي هو أول واحد مسكوه من أفراد العصابة، بس كانوا محتاجين اعترافات هذيل اللي مسكوا عشان القضية تكون محكمة ضد البقية، لازم أكثر من شاهد وأكثر من واحد يعترف. وطبعا في الأدلة الثانية اللي جمعوها طول الأشهر الماضية من تسجيلات المكالمات والأغراض المسروقة والأسلحة وغيرها كثير. فالحين عاد لما عرفوا أن القضية صارت رابحة ومحكمة وكل الأدلة اللي يحتاجونها عندهم، على طول بعدها بدوا يتحركون في عمليات الاعتقال لكل أفراد العصابة، اعتقلوا بالمجمل 29 شخص، وبعدها تمت محاكمة 29 هذيلة وتمت إدانتهم وسجنهم بأحكام مختلفة على حسب التهم. العجيب في هذا كله أن رغم العنف اللي صار والاشتباكات بين العصابة والشرطة، ولا واحد من الضباط انصاب ولا حتى برصاصة واحدة. فما أدري يعني، بس شكلهم أفراد العصابة هذه ما كانوا يعرفون يستخدمون العنف إلا ضد الناس الضعفاء المساكين اللي ما بيدهم حيلة، أما في المواجهات الحقيقية فكانوا من أضعف ما يمكن. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص حلوة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.